الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، فهنا فائدة في الحديث السابق. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهذا قد أشرت إليه سابقا، يقول رحمه الله في مدارج السالكين: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. وهذه العبارة، هكذا يقول ابن القيم، وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. انتهى. أقول: ويندرج في هذه العبارة التي ذكرها شيخ الإسلام أمور أربعة: المحرمات والمكروهات والمشتبهات، يعني التي تشتبه على بعض الناس، وفضول المباحات. فهذه كلها داخلة في المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للزهد. والمراد بالمباحات الزائد عن قدر الحاجة، كفضول الكلام والمخالطة والنظر ونحو ذلك. فمن ترك المحرمات واجتنب المكروهات واتقى الشبهات وابتعد عن فضول المباحات فهو الزاهد حقا، وما كان خارجا عنها فلا مدخل للزهد فيه، والله أعلم. وأفاد بعض هذا بعض شراح الأربعين. وهنا سؤاله الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، قيل له: ما الفرق بين زهد السلف وزهد الصوفية؟ فأجاب حفظه الله بقوله: زهد السلف الصالح كما هو معلوم مبني على الاشتغال بعبادة الله عز وجل على وجه مشروع. وأما الصوفية فإنهم يشتغلون بالعبادة على وجه غير مشروع. انتهى. أقول: يعني أنهم ابتدعوا أمورا سموها زهدا، وهي في الحقيقة لا تمت إلى الزهد بصلة، بل ولا تمت إلى الإسلام بصلة، كالمكاشفات والذوق والوجد والسماع وغير ذلك. وما يتبع الوجد والسماع من الرقص والغناء والتمايل وغيرها، حتى إن كثيرا منهم لتراه يفعل فعل المجانين والصبيان، وجعلوا هذا من باب القرب وصالح الأعمال، بل وابتدعوا في دين الله ما لم يأذن الله به، فضلوا وأضلوا عياذا بالله تعالى. فهم أبعد الناس عن الزهد. ثم إن الزهد لم يذمه أحد من أهل السنة، بل ألفوا فيه كتب، كما ألف الإمام عبد الله بن المبارك كتابه الزهد، ومثله أيضا الإمام أحمد رحمه الله ألف كتاب الزهد، وكذلك الإمام البيهقي ألف كتابا اسمه كذلك الزهد. وقد أودع بعض الأئمة كتبا في مصنفاتهم بهذا العنوان أي الزهد، كما فعل الترمذي رحمه الله في سننه، وأيضا ابن ماجه في سننه، وكذلك المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب. فجعلوا في هذه الكتب كتبا خاصة تتحدث عن الزهد، أو كتابا خاصا يتكلم أو يتحدث عن الزهد، بينما ذم السلف الصالح رحمهم الله التصوف. ففرق كبير بين زهد السلف الصالح أهل السنة والجماعة وبين ما يزعمه هؤلاء الصوفية، بل إن منهم من هو خارج عن الإسلام ويزعم أن فعله زهدا، والله المستعان. ثم قال النووي رحمه الله في الحديث 32 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال: حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد رضي الله عنه. وله طرق، هكذا يقول الإمام النووي رحمه الله، وله طرق يقوي بعضها بعضا. أقول: هذا الحديث لم يخرجه، فيما تبين لي، لم يخرجه ابن ماجه في السنن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وإنما أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أبواب آداب القضاة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. كذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وأخرجه الدارقطني في سننه، وإنما أخرجه يعني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه الدارقطني، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه أيضا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. والحديث صححه الشيخ الألباني، وكما سمعتم الإمام النووي يرى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، هو يحسن الحديث، وأقره على ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة بنت أبي بكر وثعلبة بن أبي مالك وأبي لبابة رضي الله عنهم وغيره، وقد خرجها جميعا الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة والإرواء، وتكلم عليها كلها. أقول: والحديث أيضا قد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وللحديث شواهد، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني بإسناد ضعيف، ومنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه والذي سبق الإشارة إليه عند الإمام أحمد بن ماجه، ومنها حديث ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير بإسناد ضعيف، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عند الطبراني في الأوسط والدارقطني، ومنها حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا عند الإمام مالك في الموطأ، ومنها حديث أبي لبابة رضي الله عنه عند أبي داود في المراسيل، ومنها حديث واسع بن حبان مرسلا عند أبي داود أيضا في المراسيل. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة: وبالجملة فهذه طرق كثيرة أشار إليها النووي في أربعينه ثم قال: يقوي بعضها بعضا، قال: ونحوه قول ابن الصلاح، مجموعها يقوي الحديث ويحسنه. ثم قال: وقد تقبله جماهير أهل العلم، أي قال ابن الصلاح، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. وقول أبي داود إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، يشعر بكونه غير ضعيف. هذا كلام الشيخ الألباني. وقال أيضا في الإرواء: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها، فإن كثيرا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض يقوى الحديث بها. قال: فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى. ثم قال: قلت، واحتج به الإمام مالك رحمه الله وجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك احتج به محمد بن الحسن الشيباني، يعني صاحب أبي حنيفة رحمهم الله، في مناظرة جرت بينه وبين الإمام الشافعي رحمه الله وأقره الإمام عليه، انتهى بتصرف من الإرواء. أقول: وكذلك احتج به الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله رحمهم الله تعالى. فالحديث إن شاء الله حسن أو صحيح. أبو سعيد هو سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخدري رضي الله عنه، مدني، والخدرة قبيلة من الأنصار، وهو مشهور بكنيته، أحد علماء الصحابة ومكثريهم، وأحد من بايع تحت الشجرة استصغر يوم أحد واستشهد أبوه بها ثم شهد ما بعدها. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب: أول مشاهده الخندق، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكان ممن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا وعلما جما، وكان من نجباء الصحابة وعلمائهم وفضلائهم. قال الواقدي وجماعة: مات 74، ويقال وله 74 سنة، رضي الله عنه. قوله: لا ضرر. الضرر هو خلاف النفع، وهو معروف. والضرر قد يكون في البدن، وقد يكون في المال، وقد يكون في الأولاد، وقد يكون في البهائم وغيرها. وقوله: ولا ضرار، أي ولا مضارة. وهل بينهما فرق؟ قيل إنه لا فرق بينهما، وأن معناهما واحد، وأن الثانية توكيد للأولى. ولعل الصحيح أن بينهما فرقا، فالضرر هو ما حصل دون قصد، والمضارة ما حصلت بقصد، ولهذا جاءت بصيغة المفاعلة، وتكون المضارة من الطرفين جميعا أو من طرف واحد، وذلك بأن يسعى أحدهما للإضرار بصاحبه، أو يسعى كل واحد منهما للإضرار بالآخر. ومثال الضرر من غير قصد أن يكون لشخص مثلا شجر يسقيه في بيته، فيشرب فيتسرب هذا الماء من تحت جداره إلى بيت جاره، فيضر به أو يتضرر به، فهذا لم يقصد الأذية، لم يقصد أذية جاره، لكنه إذا علم لزمه رفع هذا الضرر، فإن لم يفعل كان الضرر مقصودا لأنه قد علم به. وقيل إن الضرار هو أن يفعل الإنسان شيئا يضر منه بنفسه وبغيره، هو أن يفعل الإنسان شيئا يضر بنفسه وبغيره، يضر به بنفسه وغيره. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار قوله لا ضرر ولا ضرار، قيل فيه أقوال، أحدها أنهما لفظتان بمعنى واحد فتكلم بهما جميعا على معنى التأكيد، وقيل بل هما بمعنى القتل والقتال، كأنه قال لا يضر أحد أحدا ابتداء، ولا يضره إن ضره وليصبر، وهي مفاعلة. قال وإن انتصر فلا يتعدى، ونحو هذا، يعني يأخذ حقه فقط ولا يتعدى، لأنه إن تعدى صار ظالما. قال وقال ابن حبيب يعني من المالكية الضرر عند أهل العربية الاسم، أو لعله من أهل اللغة، والضرار الفعل. الضرر عند أهل اللغة الاسم والضرار الفعل. قال وقال الخشني الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، والضرار ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. وأشار إلى ذلك ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وقال واختلفوا هل بين اللفظتين فرق أم لا، فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا. ثم قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منه ابن عبد البر، منهم ابن عبد البر وابن الصلاح رحمهم الله تعالى. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. ثم قال وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، وهذا يفيد أنه إذا كان بحق فإنه لا يمنع. قال إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، فأما إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق. قال وهذا على نوعين، يعني إلحاق الضرر بغير حق على نوعين، أحدهما ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر، ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بالغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. قال والثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، لكن يتعدى إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك، انتهى بتصرف. إذن فقد دارت عبارات أهل العلم في معنى الضرر والضرار على عدة معان سمعتموها، لعلي أكررها هنا للفائدة. الأولى، المعنى الأول أنهما بمعنى واحد، وجاء اللفظ الثاني للتأكيد، والمعنى النهي عن إيصال الضرر للغير، والثاني أن الضرر هو الاسم، أي نفي وجود الضرر في الشريعة، والضرار هو الفعل، أي النهي عن الإضرار بالغير. الثالث الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. الرابع لا ضرر أي على النفس، ولا ضرار منك على الغير. الخامس أن الضرر إيصال الأذى للغير لمنفعة ما، إيصال الأذى للغير لمنفعة ما، إيصال الضرر إلى الغير، إيصال الأذى، أن الضرر إيصال الأذى للغير لمنفعة ما، والضرار ما كان دون منفعة. وقوله أيضا لا ضرر ولا ضرار، هذا خبر وهو بمعنى النهي والنفي. قوله مسندا أي ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله مرسلا، المرسل هو ما سقط منه الصحابي، وهذا عند المحدثين، ما سقط منه الصحابي، وعند الأصوليين ما سقط منه راو. الفوائد: هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لفظ قليل لكنه كثير المعاني. من الفوائد أن هذا الحديث أصل عظيم في أبواب كثيرة، لا سيما المعاملات والأنكحة والوصايا ونحو ذلك، في المعاملات كالبيع والشراء والأنكحة بأن يضار الرجل زوجته أو العكس، في الوصايا بأن يوصي الرجل وصية يضر بها الورثة ونحو ذلك. من الفوائد أن هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة لا تقر الضرر وتنكر الإضرار، ومتى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه أيضا مع عقوبة قاصد الإضرار، أفاده الشيخ ابن عثيمين. من الفوائد، وقد مر شيء منها، أو في هذه الفائدة مر شيء معنا في الفوائد أيضا، من الفوائد أن في الحديث نفي أمرين، أحدهما دفع الضرر قبل وقوعه، وذلك بأن يحال دونه، والآخر دفعه بعد وقوعه، وذلك بإزالة هذا الضرر. من الفوائد بيان كمال الشريعة، بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار. من الفوائد أن على المسلم ألا يضر بغيره، أو ألا يضر غيره، لأن هذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. من الفوائد منع الإنسان من التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى الغير، إلا بشرطين: أن تكون المصلحة فيه ظاهرة حقيقة، وأن يكون هذا الضرر معتادا أي محتملا فلا بأس. وقد مثلوا بمثال قالوا إذا كان إنسان يريد أن يشوي طعاما فإنه لا شك إذا فعل ذلك سينتقل الدخان إلى جاره أو من هو بجواره ويتأذى بهذا، لكن هذا فيه مصلحة ظاهرة حقيقة، وهذا الضرر أيضا معتادا ومحتملا، فلا يمنع، والله أعلم. من الفوائد أن الضرر والضرار منفيان من جهتين، من جهة العبادات ومن جهة المعاملات. فالعبادات لم يشرع منها شيء فيه ضرر على المكلف، وإذا حصل الضرر فإن الشرع يرخص له فيه، كمن تضرر بالوضوء بالماء رخص له في التيمم. ومن جهة المعاملات كذلك، من جهة الشريعة نفسها ليس في أحكام الله تعالى التي جعلها على عباده فيما بينهم ضرر، ومن جهة المكلف فهو مأمور بألا يضر غيره، بل وحتى لا يضر بنفسه. من الفوائد أن الناس لو طبقوا هذا الحديث كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الناس لو طبقوا هذا الحديث لصلحت أحوالهم. فالإنسان كما أنه لا يرضى الضرر لنفسه، فالواجب عليه ألا يرضاه لغيره. فلو عاش الناس كذلك لصلحت أحوالهم، لكن النفوس مجبولة على الشح والعدوان. من الفوائد أن من أخلاق المؤمنين ألا يقابل من أضر به، أن من أخلاق المؤمنين ألا تقابل من أضر بك بالمثل، بل تقابله بالإحسان والصفح والعفو، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويكون هذا مثل فيكون هذا الفعل الذي أمر به لئلا يقابل من أضر به بالمثل، يكون مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أي لا تقابله أنت بالخيانة مثله، بل إذا ائتمنك أدِّ الأمانة. والقاعدة كما يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: القصاص جائز وهو عدل، لكن العفو أحسن وأجلب للود، فقد يكون العدو بذلك وليا حميما، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انتهى بتصرف. من الفوائد أنه ليس لأحد أن يضر بأخيه سواء أضر به قبل ذلك أم لا، إلا أن ينتصر إن قدر على ذلك بما أبيح له من الاعتداء بالحق، يعني بما أبيح له من أخذ حقه، ويكون بمثل ما اعتدى عليه. والانتصار ليس باعتداء ولا ظلم، ليس باعتداء ولا ظلم ولا ضرر إذا كان على الوجه الذي أباحته الشريعة. ثم قال النووي رحمه الله في الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. أقول هذا الحديث أخرجه الإمام البيهقي رحمه الله في السنن، في الصغير، السنن الصغير والسنن الكبرى، في كتاب الدعوات أو في كتاب الدعوة والبينات، باب البينة على المدعي، باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأخرجه البخاري في التفسير باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعي، باب اليمين على المدعى عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هكذا، باب اليمين على المدعى عليه، أو باب اليمين على المدعى عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولفظه: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. في رواية للبخاري: لذهب دماء قوم وأموالهم. في رواية لمسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. فليس في لفظ البخاري ومسلم البينة على المدعي، لكنها قد رويت من طرق عن ابن جريج، عن ابن مليكة، ابن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي طرق يقوي بعضها بعضا. فالحديث صحيح، قد حسنه ابن الصلاح، كذلك النووي والألباني وغيرهم. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، قيل إنه ولد والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالشعب بمكة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 13 سنة، وهو ترجمان القرآن، حبر الأمة، ورأس المفسرين. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأظنه قد مرت معنا ترجمته. عاش حتى توفي بالطائف 68 للهجرة رضي الله عنه. قوله: لو يعطى، المراد لو يعطى، المعطي هو من له حق الإعطاء. كالقاضي مثلا والمصلح بين الناس. قوله: بدعواهم، أي بادعائهم، سواء كان هذا الادعاء إثباتا كأن يطلب شخصا 1000 ريال مثلا فيطلب بحقه، أو نفيا بأن ينكر ما وجب عليه لغيره. قوله: لادعى رجال، المراد بالرجال هنا هم الذين لا يخافون الله ولا يتقون الله عز وجل، بل يتطلعون إلى حقوق الناس وأموالهم. وقوله أموال قوم، أي بأن يدعوا أموال هؤلاء الناس، بأن يقول هذا الإنسان الظالم الذي لا يخاف الله هذا حقي، وهو حق غيره، أو يقول لي في ذمة فلان كذا وكذا وهو كاذب. وقوله ودماءهم، بأن يقول أيضا هذا الظالم لنفسه هذا قتل ابني أو قتل أبي فنحو ذلك، أو يقول هذا ضربني جرحني فعل بي كذا ونحو ذلك، والأمر ليس كذلك. قوله ولكن البينة، البينة ما يبين به الحق أو يبين به الحق، وتكون في إثبات الدعوة، يعني على المدعى، على المدعي، ويكون أو تكون في إثبات الدعوة على المدعي. قوله واليمين، يعني بأن يحلف من أنكر، يحلف لدفع الدعوى عنه. فوائد الحديث: أولا، هذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وقاعدة عظيمة أيضا في القضاء، ينتفع بها القضاة وينتفع بها المصلحون. من الفوائد أن الدعوة تكون في الدماء وفي الأموال عموما، وتكون أيضا في الحقوق أيضا، وتكون أيضا في الحقوق. وتكون أيضا في الحقوق بين الزوجين وغيرهم وغيرهما. من الفوائد أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب. من الفوائد أن البينة على المدعي. من الفوائد أن في الحديث أنه لو أنكر المنكر وقال لا أحلف فإنه يقضى عليه بالنكول. وجه ذلك أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه. والله تعالى أعلم. وهنا فائدة، قال الترمذي رحمه الله في سننه: والعمل على هذا، أي هذا الحديث، عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن البينة على المدعي واليمين، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقال ابن المنذر رحمه الله في الإقناع وكذلك في الإشراف: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. انتهى. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا مشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا الله.